بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية، إن المراد بالولي إما الأولى بالتصرف أو الناصر أو غير ذلك من معاني، أي من معاني الولي، كالصديق والجار والقريب والمدبر وما نقل من المعاني لهذه الكلمة. فما هو المناسب في المقام لهذه الآية الشريفة؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين، ما هو المناسب لولاية الله وولاية الرسول وولاية من كان ولايته ولاية الرسول وولاية الله تعالى؟ المناسب ما هو؟ الجار أيتناسب مع الحق؟ الصديق أيتناسب مع ولاية الحق سبحانه وتعالى؟ وثانيا، في هجير وفي أمور أخرى، وثانيا البيان بما يتناسب من المعاني مع الحق سبحانه وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وآله، أي معنى ها هنا؟ يقول: أما الأولى، أما الأولى بالتصرف، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الأولى بأنفسهم من التصرف فيهم، يعني الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في نفسه بعض التصرفات، لكن الله ورسوله أولى بالإنسان أن يتصرف فيه، ولو أن يقول له أن يقوم بالجهاد الذي يؤدي إلى قتل نفسه، لكن الإنسان من نفسه لا يتمكن أن يتصرف بنفسه تصرفا قد يؤدي إلى الهلاك، أو يتصرف بأموال نفسه تصرفا قد يكون ممنوعا، وما شاكل هذه الأمور. إن الأولى بالتصرف أو الناصر أو شنو أو غير ذلك من معاني الولي، إذ غيره أو الناصر أو الناصر إذ غير ذلك من معانيه، يعني المعاني الأخرى كالجار والصديق والقريب والمدبر وكذا والآخذ بالإرث وما شاكل هذه الأمور، هذه كلها بعيدة أن تكون مرادة هاهنا لعدم تناسبها مع المقام. فالذي يبقى في المقام هو الأولى بالتصرف أو الناصر. والقوم لما وجدوا المعاني لا تنطبق ولا تتناسب مع المقام، والأمر يدور بين الأولى بالتصرف والناصر، حاولوا أن يقولوا بالناصر في من في المقام. إذ غير هذين المعنيين من بقية المعاني كالصديق والجار والقريب والمدبر وما شاكلها غير صالح هنا، يعني في الآية الشريفة قطعا، لكن الثاني باطل وهو الناصر، لعدم اختصاص النصرة بالمذكور في الآية الشريفة، لأن المؤمنين بعضهم ينصر بعضا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يقف مع بعض، فلا اختصاص للنصرة المتناسبة مع الآية الدالة على ولاية الله والرسول بالنصرة بما هي نصرة. واضح المثل؟ النصرة بما هي نصرة لم تختص بالله وبالرسول حتى تأتي إليها كلمة إنما للحصر، فإنما للحصر لا تأتي لما هو عام لجميع المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كانت المؤمنات وإذا كان المؤمنون بعضهم أولى ببعض، يعني بعضهم ينصر بعضا ويساعد بعض، فما الحاجة إلى جعل هذا مختصا بالله وبالرسول؟ واضح المثل؟ فهو عام لكل المؤمنين ولكل المؤمنات. جعل هذا بنحو أداة الحصر في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله يدل على أن المعنى الثاني وهو الناصر ليس مرادا، بل المراد هي ولاية خاصة وهي الأولى بالتصرف، لكن الثاني وهو الناصر باطل لعدم اختصاص النصرة بالمذكور. واضح يا المذكور؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لا يختص هذا فقط بالناصر للمؤمنين، المؤمنون والمؤمنات كلهم بعضهم ببعض يكون ناصرا ومؤيدا، فأي اختصاص حتى تأتي كلمة إنما وتتناسب مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وآله؟ فلا بد وأن يكون المراد من الولاية ها هنا التي ناسبت الله ورسوله أن تكون هنا بمعنى الأولى في التصرف. فتعين المعنى الأول وهو الأولى بالتصرف. الثاني إن الخطاب يا خطاب في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، المراد من الخطاب إشارة إلى الآية الشريفة. إن الخطاب للمؤمنين، لما هذا الخطاب للمؤمنين؟ لأن قبل هذا الخطاب، أي قبل هذه الآية الشريفة إنما وليكم الله إلى آخرها، بلا فصل آيات سابقة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فإذا قبلها هكذا آية الآية، ثم قال إنما وليكم الله ورسوله يا أيها الذين كذا آمنوا من يرتد منكم عن دينه، خطاب للمؤمنين، على أنه من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم آخرين. فإذا من لم يقبل ولاية الله في التصرف وولاية الرسول في التصرف وولاية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من لم يقبل هذه ولم يقبل أنهم أولى بالتصرف فيه فأصبح من المؤمنين الذين ارتدوا على من؟ على أعقابهم. ومن يرتد فسوف يأتي الله بقوم، واضح أن يعني إن الله حافظ بدينه ولا يترك دينه حتى ولو ارتدتم على أعقابكم، واضح يحسبه بقوم آخرين. ومن بعدها ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، من بعد هذه الآية بلا فاصلة، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله أي تولى؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، من هم الذين آمنوا؟ فسرت الآية السابقة الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من يتولى هؤلاء؟ ومن يترك هؤلاء فإن حزب، ومن يتولى الله ورسوله والذين فإن حزب الله هم الغالبون، من يتولى هؤلاء فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا من يرتد كان بمقام، ومن يتولى هؤلاء كان بمقام، فسرتها الآية الثانية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، من هم الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. الذي ثم قال إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية، ثم عقبها بآية أخرى وقال في الكتاب المجيد ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سيكون الضمير عائدا إليهم أي إلى المؤمنين حقيقة، من كان مؤمنا كان الله أولى في التصرف في حياته ورسوله أولى في التصرف في حياته، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من كان مؤمنا هؤلاء أولى في التصرف في حياته، ومن ليس بمؤمن أصبح مصداقا، أصبح مصداقا لمن؟ للآية الأخرى، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. واضح؟ فاعتبره ارتدادا عن الدين من لم يعتبر عليا عليه السلام الأولى في التصرف في حياته. واضح المثل؟ وقد بينت ذلك الآية الأخرى في القرآن المجيد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الرابعة، إن المراد بالذين آمنوا كان قائلا يقول الذين آمنوا عامة مثله، فلعل المراد بها الجميع، الجميع المؤمنين. يقول الجميع لا يمكن، لأنه يصبح أن المؤمن أولى بنفسه، كل مؤمن أولى إن كانوا مؤمنين، فكل واحد هو منهم ومن مصادقهم، فتصبح الآية جعلت الولاية لمن؟ لكل مؤمن لنفسه، ولا معنى لهذا. وإذا كانت بهذا المعنى فما معنى أداة الحق؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر هذه المسألة. فلو أريد الذين آمنوا لم يكن بعنوان التكبير والتعظيم لعلي عليه السلام، وأنه جاء بالتعبير عنه بعنوان عام، وإن كان فيه وإن كان المصداق واحد ومعين في ذلك الوقت لكي يتعدد بواسطة الأئمة بعد ذلك، لكان جعل الولاية وانحصار الولاية لمن؟ لجميع المؤمنين، فسيصبح معناها كل مؤمن هو الولي بنفسه. والواقع والآية لا تدل على ذلك، وإنما تدل على جعل ولاية على آخر. واضح المثل؟ لا أن المؤمن هو ولي نفسه، وإنما جعلت حصرت الولاية في الله وفي الرسول وفي مصداق ثالث. ولم تأتي الآية لكي تقول إن المؤمن هو ولي نفسه. واضح المثل؟ أقرأ العبارة. الرابعة، إن المراد بالذين آمنوا، وإن المراد بالذين آمنوا في الآية الشريفة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إشارة إلى الآية الشريفة. إن المراد بالذين آمنوا في الآية بعض المؤمنين، يعني لا جميع المؤمنين. بأي دليل؟ كيفنا؟ قال لوجهين. الأول، إنه لولا ذلك، يعني إنه لولا أنه يراد بعض المؤمنين لا جميع المؤمنين، إنه لولا ذلك لكان كل واحد من المؤمنين، لكان كل واحد من المؤمنين وليا لنفسه. يعني تصبح المسألة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وكل مؤمن هو ولي، فيصبح المؤمنون قد جعلت الولاية لأنفسهم، وكلهم مؤمنون إن شاء الله. تطلع النتيجة هنا، كل مؤمن جعل الله له الولاية على نفسه. هذا معنى إذن للحصر بعد ذلك، ما يبقى مصداق إلا من كان ليس بمؤمن، كأنها جعلت الولاية للمؤمنين على غير المؤمنين. والآية إنما جاءت لتبين ولاية الله والرسول ومن بينه في هذه الآية، وباعتراف الجميع أنها في حق علي حينما كان يصلي ونزع خاتمه وأعطاه إلى الفقير إلى السائل. لكان كل واحد أي من المؤمنين وليا لنفسه بالمعنى المذكور، وهو باطل. واضح؟ لأن الأولى بالتصرف هو الله ورسوله مثل له إلى آخر المعنى، والذين آمنوا إلى آخر المعنى. وقد ورد في مكان آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقلنا القرآن يفسر بعضه بعضا، النبي أولى بالمؤمنين، ما قال المؤمنون هو كل واحد منهم أولى بنفسه، جعل الولاية في آية أخرى، إلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولما ورد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم. فإذا الولاية لله وللرسول، وإذا كانت الولاية لله وللرسول فليس لأحد الخيرة فيما قضى الله ورسوله. والآية الثانية جعلت الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، فإذا أضافت مصداقا آخر وفردا آخر وولاية أخرى. واضح العبارة. الوصف الثاني إنه تعالى. الدليل الأول أنها لو كانت عامة لكانت الولاية لكل مؤمن لنفسه، وهي لا تتناسب مع هذه الآية التي ذكرناها ومع ما تقدم من الآية. الدليل الثاني على أنها مختصة ببعض المؤمنين وليست عامة لكل مؤمن، وأن الولاية لم تجعل لكل مؤمن. الوجه الثاني إنه تعالى وصفهم، أي وصف المؤمنين الذين لهم الولاية في الآية التي دلت على الحاصل، وصفهم بوصف غير حاصل بكلهم لجميع المؤمنين. وصفهم بأي وصف؟ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا بيان حال ومو بيان حال، يعني الذين كانت لهم هكذا حالة، وهذه الحالة لم يدعها حتى معاوية في نفسه أو في أي إنسان كالخليفة الأول أو الثاني. اتفق الجميع على أن هذه الآية نزلت في حق علي عليه السلام. ولذا قال إنه وصفهم بوصف، يعني لم يطلق الإيمان حتى يقول القائل، جعل الولاية للمؤمن بما هو مؤمن بوصف غير حاصل لكلهم، وهو إيتاء الزكاة حال ركوعي، إذ الجملة ها هنا أو هنا حالية. الخامسة إن المراد بذلك البعض. زين، كنا قائلا يقول عرفنا أنها لا تراد بنحو العموم، وإنما أشارت إلى مؤمن معين ومصداق معين. كيف عينتموها في علي عليه السلام؟ قال إن المراد بذلك البعض هو علي، هو علي بن أبي طالب عليه السلام، خاصة للنقل الصحيح المتواتر من السنة والعامة، وخاصة من العامة والخاصة. واتفاق أكثر المفسرين على أنه كان يصلي، كان علي عليه السلام يصلي فسأله سائل فأعطاه خاتمه راكعا، وإذا كان عليه السلام أولى بالتصرف الذي يكون أولى بالتصرف في الناس في أنفسهم كتصرف الرسول والله، هل لا يجب أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أو الذين قال في حقهم رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتخلف عن جيشه أسامة، أيهما أولى بالتصرف في نفوس الناس؟ واتفاق أكثر المسلمين على أنه كان يصلي فسأله سائل فأعطاه خاتمه، وإذا كان عليه السلام أولى بالتصرف فينا، تعين أن يكون هو الإمامة، لأننا لا نعني بالإمام إلا ذلك، أي إلا من كان أولى بالتصرف في الناس في نفوسها وأموالها وأعراضها. واضح المثل. الثاني إنه نقل نقلا متواترا إن النبي صلى الله عليه وآله لما رجع من حجة الوداع أمر بالنزول بغدير خم وقت الظهر، ووضعت له الأحمال شبه المنبر، وخطب الناس واستدعى عليا عليه السلام ورفع بيده وقال صلى الله عليه وآله أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. اللهم واهي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. وكرر ذلك عليهم ثلاثا. والمراد بالوصف المولى هو الأولى بالتصرف، مثل لأن أول الخبر يدل على ذلك، أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم، يعني كن أولى بكم من أنفسكم، يعني ألست أنا صديقكم، ألست أنا جاركم وابن عمكم. لا معنى لهذه الكلمات، لأن أول الخبر يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله ألست أولى بكم، ولقوله تعالى في حق الكفار مأواكم النار هي مولاكم، مأواكم النار هي مأواكم، أي أولى بكم. وأيضا فإن غير ذلك من معانيه غير جائز، هناك الجار. واضح. والمحسن يعني بقية المعاني لكلمة أولى لكلمة المولى. وأيضا فإن غير ذلك من معاني المولى غير جائز ها هنا كالجاري والمحسق والحليف وابن العم، واستحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت أصلا مستهجن الرسول صلى الله عليه وآله في حجة الوداع يجمع المسلمين جميعا تجاوز عددهم 100,000 وقيل تجاوز 120 وكان الكثير منهم قد تجاوز الطريق، فبعث إليه من يرجعه مرة ثانية في ذلك الحر يريد أن يتكلم ويقول في حجة الوداع التي لا يرى بعدها المسلمين، يريد أن يقول لهم ألست أنا صديق لكم؟ فإن كنت أنا صديق لكم فعلي صديق لكم. هذه مهازل في الحقيقة. بل أن يقول النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت الشديد الحر ويدعو الناس ويخبرهم بأشياء لا مزيد فائدة فيها، أنا جاركم، أنا ابن عمكم، أنا ناصركم، ومن كنت أنا ابن عمه فعلي ابن عمه، توضح البديهيات موجودة، من كنت أنا ابن عمه في النسب فليعلم أن عليا أيضا لأنه ابن عمي فيكون ابن عمه، لا بأن يقول من كنت جاره أو محتقه أو ابن عمه فعلي عليه السلام كذلك. وإذا كان علي عليه السلام هو الأولى بالتصرف بنا فيكون هو الإمام. الثالث ورد متواترا أنه صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يجب علينا أن نعيش حضارة قرآنية ونتبع ما هي المناسبة بين هارون وموسى، فكل ما يكون بين هارون وموسى يجب أن يكون بين علي ومحمد عليهم آلاف الصلوات والسلام. فإذا هذه أمور بديهية إن ترددنا فيها رجعنا إلى إلى المناسبة الرسالية التوحيدية التي بين شنوان بين موسى وهارون، إلا أنه لا نبي بعدي أثبت الرسول صلى الله عليه وآله له لعلي جميع مراتب هارون من موسى واستثنى النبوة. ومن جملة منازل هارون من موسى أنه كان خليفة له لكنه توفي قبله، كان يخلفه في كل شيء ويقوم مقامه في كل شيء إلا أنه ما عاش من بعده مرسلا، ولو عاش من بعده لخلفه وكان وصيا له من بعده. وعلي عليه السلام عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فتكون خلافته ثابتة إذ لا موجبة لزوالها، تحتاج إلى عزل صريح ولم يدعي أحد ذلك أبدا. مثل الرابع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالمراد بأولي الأمر إما من عدمت حكمته أو لا. الله أمر بالإطاعة موسلة أن تكون الإطاعة إما لمعصوم أو لا لمعصوم، إن كانت لا لمعصوم فكيف يطاع وقد يكون مخطئا موسلة في كثير من الأمور إما خطأ عن علم أو عن غير علم، إما خطأ علميا في بطون القرآن وفي بطون الرسالة اللامتناهية في أبعادها العلمية 77، أو خاطئا في تطبيقها تطبيقا لتشكيل حكومة إسلامية. والذي يخطأ في هذه الأمور كيف يجب إطاعته في مثل هذه الأمور؟ فالمراد بأولي الأمر إما من عدمت عصمته أو لا، والثاني يعني من لم تعلم عصمته باطل اتفاقا لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة، مطاعة مطلقة أو مطاعة مطلقة؟ طاعة مطلقة. أيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعة مطلقة لولا طاعة البقية نطيعوه، طاعة البقية نطيع الحاكم الشرعي، نطيع نواب المعصوم ما داموا يسيرون على الصراط، ما داموا يطبقون القانون، ما داموا يهتدون بهدى الحق والرسالة أما إذا تخلفوا عن ذلك فلا قيمة لهم ويعزلون. هذه ها هنا طاعة مطلقة. قرن هذين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وقلنا ها هنا الإطاعة إرشادية مشللة. فإذا بحكم العقل لمن؟ لله، لله ولأوليائه سواء كانوا رسلا أو كانوا أوصياء. واضح المثل؟ فالمراد بأولي الأمر والثاني باطل اتفاقا لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة. هل أنت سيد الإطلاق؟ لأنه لقائل أن يقول أنتم تأمرون بإطاعتي نواب المعصوم في زمن الغيبة وتقولون ذلك في حقهم. نحن لا نقول بإطاعتهم المطلقة. الإطاعة المطلقة لله وللرسول وللمعصومين الذين تشير إليهم الآية، وتلك إطاعة مقيدة من كان صائما لنفسه إلى آخر العبارة. بل الطاعة المطلقة لمن يجوز عنه، بل لاستحالة أن يأمر الله تعالى بالطاعة المطلقة لمن يجوز عليه الخطأ. فتعين الأول يهو أن يكون أمرا بالإطاعة لمعصوم، فيكون هو علي بن أبي طالب، فيكون هو علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ لم تدع العصمة، إذ لم تدع العصمة إلا فيه. حتى القوم ما ادعوا العصمة في الأول أو الثاني أو الثالث مثلا، قالوا سوران، قالوا كذا، قالوا لكن بنحو العصمة ما ادعوها. وفي أولاده أي في أولاد علي فيكونون هم المقصودين وهو المطلوب. وهذا الاستدلال بعينه جار في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ من كانوا تصديقا لرسالة، من كانوا قرآنا في البيان وفي العمل. وأما غير هؤلاء فلن يصدق عليهم أنهم مصداق الصدق وعنوان الصدق علما وعملا. واضح؟ إما لقصور ذاتي أو لتقصير. الخامس إنه عليه السلام ادعى، أي علي عليه السلام ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده. وكل من كان كذلك أي ادعى الإمامة أو ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده فهو صادق في دعواه، لأن الله لا يجري المعجزة على يد من؟ على يد ثابت ومسلمة. أما أنه عليه السلام ادعى الإمامة فظاهر مشهور في كتب السير والتواريخ حكاية أقواله وشكايته ومخاصمته، حتى أنه لما رأى تخاذلهم عنه قعد في بيته واشتغل بجنس كتاب ربه طلبوه للبيعة فامتنع، فأضرموا في بيته النار وأخرجوه قهرا. ويكفيك في الوقوف على حكايته في هذا المعنى خطبته الموسومة بالشقشقية بالكسر في نهج البلاغة. من راجع أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطن من الرحى إلى آخره. وأما ظهور المعجزة فكثيرة. كأن قائلا يقول أو لعل قائلا يقول كيف تقولون على أنه ما سهر سيفا لأحذر حكمي من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف تقولون على أنه خالف حتى أخذ من بيته قهرا؟ نقول كما كتبت أنا في بعض الكتب وفي شرحي للخطبة الصديقة الطاهرة، الإمامة تعيين وليس بتحكيم. من بعد ما عين الله ورسوله الخليفة لسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، أراد هو من بعد وفاة رسول الله أن يؤكد الأمر تحقيقا للحجة حتى تقام الحجة على المسلمين لا يوم القيامة، فخالفه أي أنه ما بايع القوم وأظهر أنه هو الولي وهو الوصي وهو الخليفة لرسول الله، وإن كان ما خطط لقبض أزمة الأمور حتى تبقى الدنيا دار اختيار واحتضار، وإلا فلو أراد الله أن يسلط أولياءه فهو أقدر القادرين. وليس علي عليه السلام وهو المتقدم في كل شيء يسبقه القوم لمثل هذه الأمور. وأما ظهور المعجزة فكثير منها كالعباد خيبر، ومنها مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة، ومنها الصخرة العظيمة عن فم القليب لما عجز العسكر عن قلبها، ومنها رد الشمس حتى عادت إلى موضعها في الفلك، وغير ذلك مما لا يحصى. أشار بعض الإشارات إلى بعض المعاجز والكرامات لعلي عليه السلام. وأما أن كل من كان كذلك، يعني من ادعى الإمامة وأقيمت على يده المعاجز فهو صادق، فلما تقدم في النبوة أن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد مدعيا للنبوة ويجري على يده المعجزات، وكذلك لا يؤيد مدعيا للإمامة والولاية الكبرى بعد نبوة محمد صلى الله عليه وآله ويمده بالكرامات والمعجزات وهو والعياذ بالله كاذب محال. السادس، إن النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون قد نص على إمام أو لا. مثلا أولا لو رجعنا إلى العقل قبل كل شيء لما وجدنا عاقلا يترك دكانا فيه من الأثاث ما يعادل درهمين إلى وصايا إذا أراد أن يترك البلاد أو أراد أن يحج أو يسافر إلى بلد. وما شاهدنا ذلك أي أن إنسانا عاقلا يترك الإشارة في قبيلته إن كان شيخا للعشيرة وفي بلاده وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فكيف يترك سيد الكائنات صلى الله عليه وآله الأمة البشرية وهو خاتم الأنبياء لكي تعيش الهمجية فيما بينها ويتصارع بعضها مع بعض على سلطان محمد كما قال قائلهم من ينازعنا سلطان محمد؟ هذه النفوس التي تتنازع على سلطان محمد كيف يتركها الله بدون أن يشير إلى الولي الأعظم بعد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله؟ لو كنا نحن والعقل وتركنا النصوص والأدلة المتواترة، إن النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون قد نص على إمام أو لا. الثاني باطل على جهتين أو لوجهين. الأولى، إن النص على إمام واجب تكميلا للدين، اليوم أكملت لكم دينكم بالأعياد حتى العيد الأكبر وهو عيد الأضحى ما عبر عنه بإكمال الدين، وأي واقعة في تاريخ الرسالة ما عبر عنها بإكمال الدين ولا عبر عنها برضاء الرب، إنما عبر عن إكمال الدين وعن رضاء الرب بيوم الغدير. وكيف يعبر بإكمال الدين عن تعيين الصديق والجار وما شاكل هذه المعاني وهذه التفاسير؟ فإذا لا تمامية للدين إلا بشرط بطونه 77 على أيدي نقباء 12 طيلة حياتهم لتصبح الحضارة العلمية والعملية حضارة واقعية للمسلمين لكي لا يعيشوا مذلة كما نعيشها نحن الآن وعشناها فيما مضى. وأما انتصارات كانت في صدر الإسلام بعد وفاة رسول الله فهي وسعت دائرة الأرض الإسلامية ولم توسع الإسلام في قلوب الناس. انتشر الإسلام بالسيف، فلما انتشر الإسلام بالسيف زرع الأحقاد في قلوب الأمم. فلذا نرى لحد يومنا هذا العربي والعجمي الفارسي والكردي نعيش قبلية باسم الدين، نعيش النفرة فيما بيننا باسم الدين، نعيش التناحر والأحقاد وما شاكل وهذه الأمور باسم الدين، نعيش العصبيات باسم الدين، نعيش المتاهات والجاهليات باسم الدين. انتصارات سيف زرعت الأحقاد فأبعدتنا عن معنوية الإسلام، ولو جعلوا ولو صدت الموصى إليه زمامها لحفت بمأمون من العثرات، لو صدت الوصي الأكبر وسارت الأمور بعلمها وبواقعها الفسالي، وفتح الإسلام العالم بالعلم وجعل السيف مدافعا عن هجمة المعتدين، لن تسر الإسلام في شرقها وغربها. لكن مع كل الأسف ما جرى هذا الأمر. الأولى، إن النص على إمام واجب تسليلا للدين وتعيينا لحافظه أي لحافظ الدين، فلو أخل به أي بالتعيين للإمام رسول الله صلى الله عليه وآله لزم إخلاله أي الرسول بالواجب. واضح يا واجب؟ إن النص على إمام واجب تكميلا للدين وتعيينا لحافظه لأخل بالواجب. وآخر مثل هذا هو الوجه. الثاني، إنه صلى الله عليه وآله لما كان من شفقته ورأفته على المكلفين ورعايته لمصالحهم بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك، هذه أمور لا تقاس بمن؟ بالإمام وقيادة المجتمع علما وعملا، مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمامة التي هي شرف الرسالة بأبعادها لتصبح حضارة، وتطبيق الرسالة بأبعادها لتصبح واقعية خارجية. فيستحيل في حكمة الرسول وفي عصمة الرسول وهو سيد العقلاء أن لا يعين لهم أي بالأمة من يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم ولم يشعفهم. فتعين الأول ولم يدعى النقص بغير علي عليه السلام. واضح؟ فتعين الأول يعني أنه نصبه ولم يترك الأمة. فتعين الأول ولم يدعى النقص بالتعيين لغير علي عليه السلام وأبي بكر إجماعا. إن كانت هناك كلمات فهي لعلي ولأبي بكر مرسل له كما يدعي القوم. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر وما شاكلها وأمره بالصلاة. أما أمره بالصلاة فكان ينبغي أن لا يذكر في التاريخ، لأنه يصبح من جمع المتناقضات العقلية. لعن الله المتخلفة عن جيش أسامة وكذا أمره بالخروج إلى الشام وجعله تحت راية شاب، ولما قام يصلي في المحراب اتكأ الرسول صلى الله عليه وآله على علي وقسم ابن العباس وجاء ودفع الرجل وصلى مكانه. وكذا مع هذا كله ندعي في حقه أنه أمر بالصلاة في زمان مرض رسول الله، هذه ادعاءات لا أتصور أن يقبلها عام موصل له إلا أن يأتوا بكلمات أخرى. وأبي بكر إجماعا، فبقي أن يكون المنصوص عليه إما عليا عليه السلام أو أبا بكر، والثاني وهو النص على أبي بكر باطل فتعين الأول. ما هو الدليل على البطلان؟ أما بطلان الثاني وهو كونه صلى الله عليه وآله نصا على خلافة أبي بكر من بعده، قلنا لا بد من تعيين خليفة لرسول الله، وقول القائل أن الرسول ترك الأمة سدى وهي أمة حديثة أحيطت بكل أخطارها في بداية الدعوة الإسلامية، محاطة بكفر الفرس والروم ودياناتهم وما ينسبون أنفسهم إلى النصرانية، ومحاطة باليهود، ومحاطة بالارتداد، ومحاطة يترك الأمة سدى تلعب ويترك الإسلام بأيدي أناس هم يختارون وهم يعملون ما يعملون. هذا محاط، إذا لا بد من التعيين. إن كان هناك دعوة للتعيين ففي علي كما نقول أو في أبي بكر كما يقول بعض العامة، وإلا فأكثرهم المنصفون لا يدعون هذه الدعوة في حق أبي بكر، وإنما يقولون خليفة عينه الناس واختاروه. واضح المثل؟ فلوجوه، الأول إنه لو كان أي أبا بكر أي أبو بكر لو كان أبو بكر منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية. لو كان أبو بكر منصوصا عليه من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامته، لقال نص علي رسول الله وجعلني رسول الله خليفة، وما كان معنى بعد ذلك لكي يقول أيها الناس بايعوني، وما لما بايعوه أخذ يحتج بأن المسلمين قلدوه الأمر مثله كما في خطابه مع فاطمة عليه السلام، كأن قائلا يقول هذه جرت في حق علي عليه السلام، أجرا بايعه الناس فلو كان منصوصا عليه لما قبل البيعة من الناس. نقول لما حصل ما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وأنزل الأمر بعد النص إلى مرتبة ادعي في حقها أنها كانت شورى، فإذا كانت المرتبة الأولى منتهية، يعني النص الذي كان من الكتاب ومن الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى علي عليه السلام كان أمره قد انتهى بعد 25 سنة بعدما ابتعدت الأمة عن مثل هذه الأمور، فجاء ليساير الأمر في المرتبة الثانية، يعني لولا النص فشورى. موصل له؟ مثل واحد يقول إذا لم يكن هذا الأمر بهذه المرتبة فالمرتبة الثانية، فالمرتبة الأولى لما لم تكن تقبل من علي عليه السلام بما قام به القوم في ظن 25 سنة، جاء ليطبق المرتبة الثانية بعد إضاعة المرتبة الأولى وهي الإمامة بالنص، جاء ليطبق المرتبة الثانية وهي الشورى التي ما طبقت أيضا لا في عهد الأول ولا الثاني ولا الثالث. واضح؟ فإن كان نصا فهو في علي، لكنه ذهب أدراج الرياح. فإن ذهبنا وتركنا النص على الإمامة فالمرتبة الثانية هي الشورى والديمقراطية الحكم وشلوه، وما كانت هناك شورى لا في الثلاثة ولا في من تأثر عنهم بل على طيلة تاريخنا الإسلامي إلا في حق علي عليه السلام، فبايعه الناس مبايعة بعد إصرار ثلاثة أيام ما حدث هذا لأحد. الثاني إنه لو كان أبو بكر منصوصا عليه من قبل الرسول لذكر ذلك وادعاه في حاله، لذكره ذلك، لذكر أبو بكر ذلك وادعاه في حال بيعته أو بعدها أو قبلها، وما قاله قال المسلمون قلدوني مثل له، هذه كلماته، إذ لا عطرت بعد عرسين. واضح المثل؟ لكنه أي أبو بكر لم يدعي ذلك فلم يكن منصوصا عليه. الثالث حتى بظهر وقتنا انتهى مثل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.